أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: أنا من إحدى الدول الغربية وعندنا أصحاب الحملات للحج يشتغلون بدون أي مراقبة فيستغلون الفرصة وجعلوا تكاليف الحج ضعفين، فما هي الحقيقة مما جعل كثيرا من المسلمين لا يقدرون على هذه الفريضة، ولماذا لا ينكر على هؤلاء الذين يتاجرون بالحجاج؟ ولا شك أن الأمر مثل يعني ما ذكر الأخ السائل، بل للأسف ليس هناك فقط في البلاد الغربية، في هذه البلاد للأسف حملات الحج يعني استغلالها استغلال يعني جشع وتكاليف يعني زائدة ولا يكاد يتحملها المسلم العادي. فهذا أمر نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور أن يلتفتوا له وأن يتقوا الله ويأخذوا على أيدي هؤلاء الذين يتاجرون في هذه العبادة التي كانت تؤدى قبل بضع سنوات بكل بساطة وبكل حرية وبكل يسر وسهولة، فضيق على الضعفاء حتى صاروا يحتالون من هنا ومن هناك ليؤدوا هذه الفريضة أو ليلبوا نداء الله على لسان إبراهيم عليه السلام بالحج، فإذا بهذه الحملات التي همها الأرباح والرفاهية لأهل الرفاه، فهذا أمر خطير جدا في شأن هذه العبادة. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يتقوا الله في هذه الطاعة والعبادة. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للمرأة الحامل أن تصلي قاعدة؟ بصرف النظر عن كون حامل، العبرة أو المسألة ترجع إلى المشقة التي تلحق الإنسان المصلي رجل أو امرأة، فإذا كانت هذه الأخت للحمل أو لغيره تلحقها مشقة في القيام فلا حرج حتى ولو لم تكن حاملا، فإذا كان القيام يتعبها فتصلي من قعود وهي قاعدة ولها أجرها كامل، لا ينقص أجرها ما دام تصلي لعذر، ما دام تصلي لعذر فلا حرج عليها. أحسن الله عليكم. يقول: هل تجوز الصلاة في الطائرة قاعدا إذا لم أتمكن من القيام؟ إيه نعم، إذا لم يتيسر له القيام ولم يجد موضعا يصلي فيه من الطائرة بحيث يصلي قائما ويركع ويسجد كما ينبغي، لكن ينبغي له كذلك أن يلاحظ إذا كانت الرحلة التي هو عليها سوف تصل حسب ترتيب الرحلات إلى البلد الذي يريده ويدرك وقت الصلاة ولو آخر الوقت مثلا العصر، يطمئن إلى أنه يصل قبل غروب الشمس أو يصل قبل طلوع الشمس فيصلي الصبح، فالأولى أن ينتظر حتى تهبط الطائرة ويصلي على الأرض باطمئنان ومتوجها إلى القبلة. أما إذا كان على علم بأن الرحلة لن تصل إلا بعد غروب الشمس أو بعد طلوعها ولا بد له أن يصلي صلاة الصبح أو صلاة العصر وقد أقلعت قبل دخول الوقت، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يصلي وهو في الطائرة ولو لم يتمكن من الصلاة إلا قاعدا فيصلي كذلك. أحسن الله عليكم. يقول: ما الحكمة في ذبح شاتين عند عقيقة الولد الذكر، وهل يجوز أن أكتفي بشاة واحدة لقلة عدد المدعوين للعقيقة؟ الحكمة واضحة وبينة، ففضل الذكر على الأنثى هذا شيء يعني شرعا وعقلا وفطرة معروف، والله تعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فهذا يعني حتى النساء يستبشرن بالذكور أكثر مما يستبشرن بالإناث في الجملة، فهذه سنة الله في الخلق. فمن قبيل الشكر أنه إذا رزق ذكرا أن يذبح عنه عقيقة شاتين مكافئتين كما في الحديث، وإن كانت أنثى فشاتان واحدة. أما كون هذا الأخ يتعلل بأن المدعوون قليل، فليست الحكم مربوط بالمدعوين، بل أن تذبحها. وأيضا هناك فقراء، لا بد يكون حولك فقراء، أو إن لم يكن فقراء فمن جيرانك، من جيرانك الذين ينبغي أن تهدي إليهم. فإذا كان المدعوون قلة ويكون اللحم أكثر من حاجتهم، فادفع شيء للجيران، ادفع شيء للأصدقاء، للفقراء. والفقهاء يقولون ينبغي أن تقسم أثلاثا، ثلث للفقراء والثلث للإهداء وثلث يأكله وأهله. أحسن الله عليكم. يقول بعض الناس يقولون عند ذكر علي رضي الله عنه وأرضاه كرم الله وجهه، هل تشرع هذه اللفظة؟ نعم، يعني لا حرج، لكن الأفضل في حقه رضي الله عنه الرضا أو عليه السلام، فهو بحكم أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يقول ممكن أن يقال عليه السلام وفاطمة عليها السلام، أو الترضي، فهو أيضا من أفضل ما يدعى به لعلي رضي الله عنه. أما كرم الله وجهه فباعتبار أنه ما سجد لصنم، هكذا يعللون. ومع ذلك يعني هذا لا ينال عليا منه رضي الله عنه ما يناله من أن نقول رضي الله عنه، لأننا ندعو الله أن يزيد من رضاه عن علي رضي الله عنه، أو ندعو له بالسلام والزيادة في هذا، فهذا أفضل في حق علي رضي الله عنه. وأيضا أنت أيها الداعي وهذا الذكر أفضل لك من أن تقول كرم الله وجهه. أحسن الله عليكم. يقول ما هي الغزوة التي كانت في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قائد الجيش في تلك الغزوة؟ هذه الغزوة التي عقد لواءها عليه السلام في مرض موته مرتبطة بغزوة مؤتة. فغزوة مؤتة التي كان فيها القادة الثلاثة رضي الله عنهم، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، واستشهدوا رضي الله عنهم. وكان عليه السلام قد أمر زيد بن حارثة لينطلق لما سمع عليه السلام أن الروم كأنها تتحدث وتفكر بغزو المدينة، فكان من توفيق الله له عليه السلام ومن حنكته ومسابقته الأعداء أن أرسل هذا الجيش الذي كان قوامه 3000، لكن ليدلل للروم أننا لن نقبلكم تغزون بل نحن نغزوكم. فكان ما كان من هذا الجيش الذي حوصر حصارا شديدة، وقتل قادته الثلاثة رضي الله عنهم شهداء، ووفق خالد بن الوليد رضي الله عنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وقال أخذ الراية سيف من سيوف الله، فكان هذا اللقب لخالد رضي الله عنه. فعمل ما يعتبره العسكريون كالمعجزة وكرامة، واستطاع أن يستخرج هؤلاء 3000 بقية جيش المسلمين من فكي جيش الروم الذي يقدر بأكثر من 100,000، فاستطاع أن يخرج بهم رضي الله عنه. وعادوا إلى المدينة، فلما عادوا إلى المدينة الصحابة رضي الله عنهم صاروا يعني يلومونهم ويقولون أنتم فرار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، ليسوا فرارا بل كرار، أي سوف يكرون، أنا فئة كل مسلم، لأن الذي يفر وهو إلى فئة فهذا الله سبحانه وتعالى قد استثناه وغفر له. فالحاصل أنه عليه السلام ما زال من ذلك اليوم يرتب أن يعيد الجيش مرة ثانية، وبقيادة أسامة بن زيد، باعتبار أن والده زيد بن حارثة رضي الله عنهما كان هو قائد الجيش السابق، فأراد أن يكرمه بأن يجعل ابنه أسامة، وكان عمره أقل من 20 سنة، أقل من 20 سنة يقود هذا الجيش، مع أن الصحابة رضي الله عنهم صاروا يعني يقولون ويتكلمون شاب حدث. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليهم قال والله لئن طعنتم في إمارتي لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإنه لأهل لها كما كان أبوه أهل لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأكد عليهم عليه السلام أن يبعثوا جيش أسامة وهو في مرض موت عليه السلام. انظر انظر هذا التفكير العظيم الذي تفكير القوة والعزة وهو في مرض موت عليه السلام، أوصاهم أن يبعثوا جيش أسامة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يريد أن ينطلق مع الجيش، ثم استأذن رضي الله عنه، استأذن أسامة ولد يعني من أولاده، يستأذنه أن يبقى في المدينة فأذن له، ثم أيضا طلب منه أن يأذن لعمر فأذن له كذلك أن يبقى معه. وانطلق أسامة في هذا البعث، مع أن عامة الصحابة كانوا يعرضون على أبي بكر ألا يبعث هذا الجيش، وأقسم والله لو أخذت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما يمكن أن أردها لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهذا الجيش أن ينطلق كما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم، يقول نرجو أن تصفوا لنا موقع مسجد الجمعة ومسجد السبق في المدينة. مسجد الجمعة على طريق الذاهب إلى قباء الآن، إذا اتجهت إلى قباء جنوبا يأتي قريب من مسجد قباء على اليسار، وهو مسجد معروف الآن، ولأن الرسول عليه السلام أول هجرته لما لبث ما لبث في قباء وبني المسجد أدركته الجمعة في منازل بني عمرو بن عوف فصلى الجمعة هناك، وبني هناك مسجد، وهو موقع صغير جدا لكن يعني صار توسعة ووسع، فموقعه الآن معروف. ومسجد السبق هو الآن في الجهة الشمالية الغربية من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، في الجهة الشمالية الغربية. ومسجد السبق لأنه كان هو يعني في سباق الخيل، كان هو يعني تجتمع فيه من الثنية، تمر بالثنية ويكون آخر منتهى الخيول المسابقة هذا الموضع الذي هو كما كان يسمى مسجد بني زريق، مسجد بني زريق، وهو الآن معروف بمسجد السبق. أحسن الله عليكم، يقول كيف تحصل المرأة على فضيلة ما ورد في الحديث من صلى الفجر في جماعة فقعد يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة حيث ينقصها شرط الجماعة؟ الجماعة أصلا لا تشرع للمرأة، لا تشرع لها صلاة الجماعة، ولذلك الرسول عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن، ومعروف أن البيت قد لا يكون في جماعة، قد لا تكون إلا المرأة أو المرأتين أو لا يكون يعني فيه العدد لا يمكن أن يكون منه جماعة، وقد تكون النساء عليهن العذر فلا تجب عليهن الصلاة أو يمتنعن من الصلاة، فالحاصل يعني هذا يدل عن أن الجماعة أصلا غير مشروع على المرأة، بل حتى لو كنا مجموعة نساء وأردنا أن يصلينا جماعة فإن من أهل العلم من يكره لهن ذلك، وهذا المشهور عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله أنهم لا يرون صلاة الجماعة على المرأة، وهذا يتفق مع الحكمة في ما أنيط بالمرأة من واجبات في البيت، إذا أشغلناها بالجماعة كان على حساب واجباتها نحو زوجها وأبنائها ومن في بيتها، لكن إذا كانت عجوز مثلا ليس لها شيء أشغال ولا أعمال وتريد أن تحقق هذا الأجر فتلزم مصلاها في البيت، وإذا صلت الصبح تجلس فيه تذكر الله، تجلس في هذا الموضع الذي صلت فيه وتذكر الله حتى تطلع الشمس وتصلي. أما إذا كانت امرأة شابة تجلس تترك واجباتها نحو زوجها وأبنائها تقول أريد أدرك أجر العمر، هذا خطأ، أجرها في عملها في إعداد الإفطار لأولادها وزوجها والضيوف وما إلى ذلك هو أفضل من أجر العمرة، هي مجاهدة في بيتها بمثابة المجاهدة في بيتها، وهذا من فضل الله عليهن. أحسن الله عليكم، يقول ما هو الوارد في تسمية المدينة؟ هل يطلق عليه المدينة النبوية أم المدينة المنورة؟ الذي كان معروف المدينة، ما كانت يعني يضاف إليها شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الآثار كلها بلفظ المدينة، ومن أهل العلم من يميزها مثلا من أجل التمييز يقول المدينة النبوية، ثم أيضا بعض أهل العلم والمتقدمون صاروا أيضا يصفون بهذا الوصف المدينة المنورة، ولا شك أنها منورة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كوننا نلتزم بما كان عليه السلف في الألفاظ فهم أفقه وأورع، ولا ينبغي التوسع في ألقاب وأسماء وأوصاف، فهي المدينة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عنها، وما قال لنا قولوا المدينة المنورة أو قولوا المدينة النبوية، لكن إذا احتاج الأمر إلى تمييزها كتابة أو مخاطبة فيقال المدينة النبوية، أي لأنه الآن صار فيه مدن مدينة فلان ومدينة كذا، إما مدينة صناعية أو مدينة عسكرية أو مدينة طبية أو مدينة فلان من الناس، فيقول قال المقصود المدينة النبوية، وإن قال المدينة المنورة فالأمر واسع في هذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل رؤية الزوج لزوجته إذا كان على وضوء ينقض وضوءه؟ لا، مجرد الرؤية لا ينقض، بل حتى اللمس لو لمسها، لكن إن تحركت شهوته وخاصة إن خرج منه المذي فهنا ينتقض الوضوء. أما إذا لمسها ولم ينتقض منه وضوء فلا ولم يقصد يتحرك منه شهوة فلا ينتقض وضوءه، فالنظر كذلك مجرد نظره هذا نوع من التكلف. أحسن الله عليكم. يقول: الذي ينام عن الصلاة المكتوبة وقد غلب عليه النوم، هل تقبل أعماله؟ كان يجاهد نفسه في الاستيقاظ والصلوات الأخرى محافظ عليها، لكن قد تكون صلاة من الصلوات مثل صلاة الصبح أو صلاة العصر أو صلاة ما، يكون مبتلى بالنوم ويجاهد نفسه ويجد نوع من الندامة والحزن على فوات الصلاة، هذا إن شاء الله على خير يعني، ولكن يشهد لخيريته أن الصلوات الأخرى مواظب عليها محافظ عليها، ويشهد لخيريته أنه يحس بنوع من الأسى والحزن، وأيضا كذلك يجتهد المنبهات والأسباب التي تعوقه عن الاستيقاظ يدافعها، فإن شاء الله أرجو أنه لا حرج عليه. وقد ورد في حديث عبد الله بن سعد لما اشتكته امرأته وقالت أنه لا يكاد يصلي، فاعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن أهل بيت معروفون بكثرة النوم أو ثقل النوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظت فصل. أحسن الله عليكم. يقول: هل من دليل أن إبراهيم عليه السلام جاء قبل 1000 سنة من نزول التوراة و1000 سنة قبل الإنجيل؟ أحسنت، كنت أود يعني أن أذكر أن هذه التحديدات التي يذكرها المفسرون كونوا بين إبراهيم وموسى 1000 سنة وبين موسى وعيسى 1000 سنة، هذه كلها إسرائيليات، وتحديد الزمن الله بأعلم، الله أعلم بحقيقته وكم يكون من المدد بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذه أقوال في الغالب تكون إسرائيلية، قد تكون صحيحة وقد تكون ليست كذلك. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم أن يطلب الزوج من مطلقته أن تجهض جنينها لأنه يشك في نسبه له، وما حكم الإجهاض قبل نفخ الروح؟ ليس من حقه أن يطلب الإجهاض إذا كان يشك، إن كان يشك فقد شرع له اللعان، يلاعن ملاعنة، فنقول إذا كان يشك في النسب فلا يجوز له ولا للمرأة الإجهاض، لكن في هذه الحالة إن كان يتهم امرأته إما بتهمة أو بأمر ما، لكنه لا يعني لا يعتقد أن الولد منه، فهنا اللعان يشرع اللعان وهو معروف عن. أما الإجهاض قبل نفخ الروح فالأصل كذلك عدم، لا يجوز من حين ما تعلق النطفة في الرحم، فالصحيح أنه لا يجوز التعرض لها ولو بعد أيام، إلا إذا نصح طبيب موثوق أو أطباء موثوقون وأن صحة المرأة بخطر وعليها خطر من هذا، فهنا بعض أهل العلم قد يعني يجيز هذا. صلى الله عليكم. يقول: أيهما أفضل، دفع الزكاة للجدة كبيرة السن أو للجارة الفقيرة الأرملة والتي في كفالتها أطفال صغار وليس لها مورد رزق؟ قد تكون الجارة الأرملة التي عندها أطفال وليس لها مورد أولى بالزكاة، الجدة إذا لم يكن هناك من ينفق عليها فقد تجب نفقتها عليك أنت، جدتك بمثابة أمك إذا كانت من قبل الأم، أو إن كانت من قبل الأب فهي بمثابة الأب، فتجب نفقتها عليك، وأيضا كونها جدة فلا يتعلق بها أحد بخلاف تلك الأرملة التي يتعلق بها أطفال تنفق عليهم وليس لهم من ينفق عليهم ويعونه، فهم قد يكونون أولى بالزكاة من الجدة، بل الجدة من أهل العلم من لا يجيز لك أن تدفع لها الزكاة، لأنك يجب عليها أن تنفق عليها مثل ما تنفق على أولادك. صلى الله عليكم. يقول: امرأة حفظت القرآن الكريم كاملا وعند ختم القرآن جمعت أبناءها وأخذوا يرددون معها سورا من القرآن الكريم، فهل هذا جائز؟ لا، ما ورد عن السلف أنهم يرددون شيء من، إنما كونوا مجتمعون ويدعون بما ورد من ختم القرآن. ورد عن أنس رضي الله عنه أنه ربما جمع أهل بيته إذا ختم القرآن ويدعون. لا يا أخوان، لا، ما يجوز التصوير، ما ينبغي لكم، الله يهديكم. الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في شأن التصوير في مسجده عليه السلام، يعني الأمر أشد. لا إله إلا الله. فأقول إيه، يعني كونها تجمع مثلا، لا، إذا ختم القرآن ويدعون خاصة في غير الصلاة الأمر واسع، أما في الصلاة فلأهل العلم في كلام. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم أكل رأس الجمل، وهل خلقت الجمال من الجن؟ يظهر أنه كله حلال، رأسه وجميع أجزائه حلال بالإجماع، لكن كل إنسان يكره شيء. فالرسول عليه السلام أخبر أنه لا يحرم ما أحل الله، لكن كره الضب فلم يأكله وأكل بين يديه، جره خالد بن الوليد رضي الله عنه وأكله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما أن خلقت من جن، نعم، ورد الحديث أن الجمال أو الإبل أنها خلقت من جن. وأيضا بين عليه السلام أن أهل الجمال الذين يعالجونها ويأكلون لحومها ويتعاملون معها أنهم فيهم من الشدة والشراسة ما ليس في أهل الغنم، فذكر أهل الغنم بأنهم أهل سكينة وهدوء، بينما الشيطنة والعفرة في أهل الإبل. فهذه من يعني الحكم، أن الإنسان كما يقولون ابن بيئته، يتأثر بالبيئة التي حوله. أحسن الله عليكم. يقول: أنا مسافر وجمعت المغرب مع العشاء جمع تأخير، وعندما وصلت صليت مع الجماعة العشاء بنية المغرب، وكانت قد فاتتني ركعة، فما صفة الصلاة؟ ما ينبغي لك هذا، يعني كونك تدخل معهم وهم يصلون العشاء وتصلي المغرب، فهنا هاتان الصلتان مختلفتان في كيفيتيهما، هذه ثلاث ركعات وشأنها وصفتها تختلف عن صلاة العشاء، ففي هذه الحال أنت أخطأت. لكن من أهل العلم من يجيز هذا في هذه الحالة ما دام حصل، فلعلها تجزئك، لكن لا ينبغي لك أن تعود لمثل هذا. في مثل هذه الحالة إذا جمعت جمع تأخير تبادر أولا وتصلي المغرب ولو كان الإمام يصلي العشاء، أو تدخل مع الإمام تصلي معه العشاء وتنويها سنة نافلة، فإذا انتهى صليت المغرب ثم صليت العشاء بعدها، أو إن بادرت وصليت المغرب ثم دخلت مع الإمام في صلاة العشاء فأيضا لا حرج عليك. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم صلاة النافلة بالحضر في السيارة؟ من أهل العلم من لا يجيز هذا، ويرى أن الصلاة على الراحلة والدابة ليس مشروعا في البلد وفي الإقامة، إنما هو في السفر، يرون هذا في السفر ولا يرخص في الحضر. هنا أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز الستر على السارق إذا علمت أنه سرق شيئا معينا؟ إن لم تكن عادة له وليس له سوابق، وقد يقال أيضا من حاجة، وينصح ويوعظ ويذكر ويضمن المسروق لصاحبه، لا بد من ضمانه، فهنا يستر عليه. والرسول عليه السلام في عدة مناسبات كان عليه السلام يرغب ويكره أن يقدم السارق لإقامة الحد عليه، فيأمرهم ويرغبهم في الستر على العصاة باعتبار أنهم ليسوا أصحاب سوابق. أما إذا كان صاحب سوابق وأشغل الناس وقد قبض عليه مثلا مرارا، فمثل هذا لا يستر عليه. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم التثاؤب في الصلاة؟ التثاؤب مكروه حتى خارج الصلاة، فهو في الصلاة أشد كراهة، وقد جاء في الحديث أن التثاؤب من الشيطان، وقال عليه السلام: فليكظم ما استطاع، فليكظم ما استطاع، يعني حاول أن يمتنع، فإذا غلب عليه يضع يده على فيه. أحسن الله عليكم. يقول: أنا مبتلى بالوسوسة في النية والصلاة والوضوء، فكيف أدفع الوسواس عني؟ بالكثار من الذكر والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والمجاهدة، مجاهدة النفس، والإلحاح بالدعاء، هذا إن شاء الله لعله يكون سبب في تخلصك من هذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل حلق الشعر الذي ينبت في الخد من النمص عند الرجال؟ إن كان الذي على العارضين فلا يجوز حلقه لأنه تابع للحية ولا يجوز التعرض له. وإن كان على الوجنتين قريب من العينين فمن أهل العلم أن يرخص فيه. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم الدعاء في خطبة الجمعة؟ ورد أنه عليه السلام كان يدعو، كان يشير بإصبعه عليه السلام ويدعو، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء وخاصة في الجمعة يعني قد يكون من مواطن الإجابة، وقد تكون ساعة الإجابة، لأن ساعة الإجابة مختلف فيها، فلكن يدعو بأدب ولا يتعدى آداب الدعاء، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. أحسن الله عليكم. يقول أمي تجاوزت 70 ويشق عليها الحج، فهل لي أنا حج عنها وهي حية؟ لابد من يعني معرفة هذه المشقة. كانت مشقة لا تستطيع معها أن تصل بنفسها إلى البيت الحرام، لا بالطائرة ولا بالسيارة، ولا تستطيع أن تقوم بأعمال الحج، فمثلها معذورة ويحج عنها، بعد أن تحج عن نفسك تحج عنها. أما إن كان مشقة يعني لا تصل إلى هذا الحد، فيعني قد يبلغ الإنسان 70 والمرأة قد تبلغ 70 و80 ويكون عندها من القوة والنشاط ما تستطيع به أن تؤدي فريضة الحج. أحسن الله عليكم. يقول المكوث في الروضة أفضل أم في أي مصلى في المسجد؟ ما ينبغي المكث في الروضة وقتا طويلا، لأن هذا استئثار بحقوق إخوانك، فينبغي لك أن تصلي ركعتين خفيفتين وتترك لإخوانك فرصة، فأنت تؤجر وتثاب على هذا. كونك تجلس في موضع آخر يكون لك من الخشوع والطمأنينة أكثر مما يكون لك وأنت جالس في الروضة مع شدة الزحام. أحسن الله عليكم. يقول قمت بعمرة وأردت أن أقوم بعمرة أخرى، هل يجب علي الخروج من مكة أم يكفي الذهاب للتنعيم والإحرام من هناك؟ لا يكفي. والسلف رضي الله عنهم ما كانوا يأتون بهذه العمرة الخروج للتنعيم بعمرة أخرى، بل بين العمرة والأخرى ما بين 10 أيام إلى 2 أسبوع، ويعودون إلى بلادهم ويأتون بالعمرة الأخرى من بلادهم، هكذا كان شأنهم رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم. يقول هل أضحية البقر تصح إلى شخص أو إلى 7 أشخاص؟ بل إلى 7 كما جاء الحديث.